الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 30 في التعليق على متن العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي الحنفي رحمه الله تعالى، وهو الدرس 70 بعد 100 من الدروس العلمية التأصيلية التي تنشر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي. وقد توقفت معكم في الدرس الماضي عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. وهنا يبين المؤلف رحمه الله تعالى أن أهل السنة والجماعة هم المتبعون حقيقة للسنة وللجماعة، المجتنبون للشذوذ والخلاف والفرقة. ويندرج تحت ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى عدة مسائل. المسألة الأولى: السنة. ما المراد بالسنة هنا؟ السنة لها عدة إطلاقات، ولكن المراد بالسنة هنا هو الهدي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قيل فلان على السنة أي على الهدي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والمنهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان على السنة أي يكون ليس عنده بدع ولا محدثات ولا خروج عن الهدي والمنهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية: الجماعة. ما هي الجماعة؟ والجماعة أطلقت في الشرع على أمرين أو على معنيين. الأول: جماعة الأبدان، وهم المسلمون المجتمعون تحت ولي أمرهم المسلم. فجماعة المسلمين الذين اجتمعوا على ولي أمرهم مأمور بلزومها، فهنا يكون لزوم الجماعة بحضور جمعهم وجماعتهم وطاعة ولي أمرهم في غير معصية وعدم الخروج عليه. فإذا قيل لزوم الجماعة بهذا المعنى يكون هذا هو معناه. وهذا المعنى للجماعة ورد في عدة أحاديث، منها حديث حذيفة وسبق ذكره في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ثم قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. فالمراد بالجماعة هنا جماعة الأبدان، جماعة الأبدان أي لزوم جمعهم وجماعتهم وطاعة ولي أمرهم في غير معصية الله عز وجل. وكذلك جاء هذا المعنى في حديث ابن عباس في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. هنا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من مفارقة الجماعة، وهذا فيه الأمر بلزوم الجماعة. والأمر بلزوم الجماعة ما المراد به هنا؟ المراد جماعة الأبدان. المعنى الثاني للجماعة جماعة الأديان. جماعة الأديان المراد بها من كان على النهج الذي كان عليه الصحابة ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. ولزوم الجماعة هنا بلزوم هذا المنهج، أي ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه هي جماعة الأديان، فمن لزم هذا المنهج فهو لازم لجماعة الأديان. وهذا المعنى ورد كذلك في نصوص الشرع، فجاء في حديث الافتراق المشهور قول النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، تفترق أمتي على 73 فرقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ جاء في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. تأملوا هنا: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هؤلاء هم الذين ينجون، أي الذين يتبعون ما كانت عليه الجماعة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان عليه الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم الذين ينجون، من كان متبعا لهذه الجماعة، لازما لهذه الجماعة. جاء في رواية أخرى في في سنن ابن ماجه من حديث أنس رضي الله عنه، وفي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له من هي يا رسول الله قال هي الجماعة، هي الجماعة. وهذه الرواية تفسرها الرواية الأخرى، يعني إذا قيل من هي الجماعة التي ستنجو، الرواية الأخرى تبين ذلك، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالطائفة الناجية والمنصورة هي من تلزم الجماعة، أي جماعة الأديان، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وإذا تأملنا في الأمر بلزوم الجماعة وتأملنا هذين المعنيين سنجد أن الأمر بلزوم الجماعة يشمل الأمرين. لماذا؟ لأن جماعة الأبدان أو الأمر بلزوم جماعة الأبدان داخل في الأمر بلزوم جماعة الأديان. كيف يكون ذلك؟ يكون ذلك بأن الذي يلزم جماعة الأديان أي يلزم منهج السلف الصالح سيكون لازما لجماعة الأبدان، لازما لجماعة المسلمين المجتمعين على ولي أمرهم. لماذا؟ لأن من أصول منهج السلف الصالح طاعة ولاة الأمور في غير معصية، ومن أصولهم تحريم الخروج على ولاة أمور المسلمين. فهنا من كان ملتزم، من كان ملتزما سائرا على منهج السلف الصالح أي ملتزما بجماعة الأديان سيكون كذلك لازما لجماعة الأبدان، لأن من أصول جماعة الأديان التزام جماعة الأبدان، فجماعة الأبدان داخلة تحت جماعة الأديان. جماعة الأديان تشمل ما يتعلق بولاة الأمور بالأسماء والصفات، بالإيمان بالكتب والرسل واليوم الآخر والملائكة وغير ذلك. فهنا جماعة الأبدان داخلة تحت جماعة الأديان، ولكن العكس ليس صحيحا. فهنا قد يلتزم المسلم بجماعة الأبدان ولكنه يخالف جماعة الأديان، يعني قد يكون فيما يتعلق بطاعة ولاة أمور المسلمين ملتزما بذلك، لا يخرج عليهم ويسمع ويطيع ونحو ذلك، ولكنه يخالف في أمر آخر مما كانت عليه جماعة الأديان، مثلا من ينكر صفات الله سبحانه، من ينكر صفات الله عز وجل يكون ملتزما بجماعة الأبدان، ولكن إنكاره لصفات الله عز وجل جعله غير ملتزم بجماعة الأديان. والواجب لزوم الجماعتين، ويحصل ذلك بلزوم جماعة الأديان، الواجب لزوم الجماعتين ويحصل ذلك بلزوم جماعة الأديان. فإذا التزم جماعة الأديان كان من الطائفة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة، كان من هذه الطائفة. وهذا يجرنا إلى المسألة الثالثة. المسألة الثالثة، إذا فارقت جماعة الأبدان ما كانت عليه جماعة الأديان، أو بمعنى آخر إذا وقعت جماعة الأبدان المسلمون مجتمعون تحت ولي أمرهم أو ولي أمر المسلمين، إذا وقع في أمر خالف فيه ما كان عليه السلف الصالح، وقع في بدعة اعتقادية أو غيرها، أو وقع في منكر عظيم أو نحو ذلك، فهنا كيف يكون لزوم الجماعة؟ إذا جاء ولي أمر المسلمين وأقر منكرا وأمر الناس بمنكر، أو دعا الناس إلى بدعة، كيف يلزم المسلم الجماعة؟ هنا يكون لزوم الجماعة بأمرين. الأمر الأول عدم الخروج على هذا الحاكم المسلم مع بذل النصح له وللمسلمين ببيان الحكم الشرعي ونحو ذلك. الأمر الثاني مفارقة البدعة التي دعا إليها، مفارقة البدعة التي دعا إليها، ويثبت الإنسان على لزوم الجماعة الأولى ما كان عليه الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يثبت على لزوم جماعتهم. وهذا ما حصل في عصر الإمام أحمد لما دعا الخلفاء إلى بدعة القول بخلق القرآن، لم يخرج الإمام أحمد عليهم، وكذلك لم يوافقهم في بدعتهم. لزم جماعة الأديان، لزم ما كان عليه الصحابة من أن القرآن منزل غير مخلوق، ولم يخرج على ولاة أمري أو يحرض عليهم ونحو ذلك، بل نصح وبين الحق وأنكر المنكر بالطرق الشرعية، وصبر على جور الحكام وظلمهم، وثبت على قول السلف الصالح. ولهذا كان بعض السلف يطلق أن الجماعة من كان على الحق ولو كان واحدا، بل في بعض الآثار كما جاء عن عبد الله بن مبارك عند الترمذي أنه كان يقول فلان وفلان جماعة، قيل له من الجماعة؟ قال أبو بكر وعمر. الجماعة أبو بكر وعمر، لماذا؟ لأن أبا بكر وعمر كانوا هم القدوة الذين يقتدى بهم. ثم ذكر أناسا غيرهم، فكان يقول فلان جماعة، لأنه سائر على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من منهج وهدي. وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال إنما الجماعة ما وافق طاعة الله وإن كنت وحدك، إنما الجماعة ما وافق طاعة الله وإن كنت وحدك. أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة. قال نعيم بن حماد إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد، وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ. والأثر نقله أبو شامة في كتابه الباعث، وابن قيم في كتابه غاثة اللهفان. فهنا إذا فسدت جماعة الأبدان فلا يجوز الخروج عليهم، فلا يجوز الخروج على ولاة أمور المسلمين، وكذلك لا يوافقون فيما فارقوا فيه الجماعة، لا يوافقون في البدع والمحدثات كما فعل الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ويجب على المسلم أن يصبر على الغربة وعلى مفارقة البدع إذا كان أكثر الناس عليها، يصبر على هذه المفارقة وعلى الغربة التي تترتب عليها. المسألة الرابعة، بما سبق يتبين أن أهل السنة والجماعة سموا بذلك لالتزامهم بهذين الأمرين، وهو لزوم السنة ولزوم الجماعة، لذلك سموا أهل السنة والجماعة. وبهذا يتبين أن الانتساب إلى السنة والجماعة ليس بالدعاوى والانتساب، يعني بعض الناس قد يقول أنا من أهل السنة والجماعة، ليست المسألة بالدعاوى والانتساب، وإنما بالحقائق وبالعمل. هل عمله وفق منهج أهل السنة والجماعة أو لا؟ فإن كان عمله موافقا لما كان عليه جماعة الأديان ولما كانت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم والمنهج الذي كانوا عليه، هنا يكون هذا من أهل السنة والجماعة، وإن خالف ذلك فإنه لا يكون من أهل السنة والجماعة. ولكن يتنبه هنا إلى أنه ليس كل مخالفة تخرج الإنسان من هذه الدائرة، ويمكن أن يلخص ذلك في أمرين. فيقال متى يكون الإنسان مفارقا للجماعة، أو متى يكون الإنسان خارجا عن وصف أهل السنة والجماعة، ليس منتسبا إلى أهل السنة والجماعة. يقال يحصل هذا بأمرين، ويتضح هذا مما سبق من معنى الجماعة. الأمر الأول إذا فارق جماعة الأبدان بالخروج على ولي أمرهم ونحو ذلك، هذا صريح في أنه فارق الجماعة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا أئمة أهل السنة والجماعة بدعوا من خالف في ذلك، حتى ننتسب إلى أهل السنة والجماعة وإلى منهج السلف، هذا ليس منهم، ليس من أهل السنة وليس من أتباع السلف الصالح لمفارقة جماعة الأبدان. الأمر الثاني أن يخالف المنهج الذي كان عليه السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان في الأصول التي أجمعوا عليها وبدعوا من خالفها، أو نحو ذلك، كالمسائل الجزئية التي لم يخالف فيها إلا أهل البدع. فهنا من خالف الأصول التي أجمعوا عليها وبدعوا من خالفها، هذا لا يكون من أهل السنة والجماعة ولا ينتسب إلى أهل السنة والجماعة. كذلك إذا خالف في مسألة جزئية لا يخالف فيها إلا أهل البدع، فهذا لا يكون من أهل السنة والجماعة، ونحو هذه الأمور. مثلا إذا وقع الإنسان في مخالفة في إنكار صفة العلو، هذه مسألة واحدة جزئية وهي إنكار صفة العلو، ولكن هنا من وقع في هذه المخالفة إنه يعتبر مبتدعا، فإنه يعتبر مبتدعا. لماذا؟ لأن هذه الجزئية لا يخالف فيها إلا أهل البدع، لم يعرف إنكار هذه الصفة إلا عن أهل البدع، ولأن الأدلة ظاهرة في إثبات هذه الصفة لله عز وجل من الكتاب ومن السنة ومن إجماع سلف الأمة. ولكن لو خالف في مسألة جزئية أخرى، لو خالف في مسألة جزئية أخرى لم يعرف الخلاف فيها بين أهل السنة والجماعة، كما روي عن بعض العلماء أنه أنكر صفة أو قراءة بل عجبت وأنكر صفة العجب بناء عليه، كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن القاضي شريح. هنا المخالفة وقعت في جزئية أثبتها للسنة والجماعة وجاءت في قراءة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هنا لا يكون هذا العالم مبتدعا، لأن هذه الجزئية لم يشتهر الخلاف فيها بين أهل السنة والجماعة والمخالفين، لم يخالف فيها أهل البدع، لم يشتهر القول فيها عند أهل البدع، وإن كانوا يقولون بهذا بإنكار الصفات كلها كالمعتزلة ونحوهم، ولكن هذه المسألة هذه الجزئية لم يشتهر المخالف فيها عندهم، ولذلك أهل السنة والجماعة لم يبدعوا هذا الإمام وهذا العالم لهذه المخالفة. هنا فرق في المسائل بين ما اشتهر عند أهل البدع وبين غيره، ولذلك أهل السنة بدعوا بالمخالفة في مسألة السمع والطاعة، وفي مثلا القول بإخراج العمل على مسمى الإيمان، وفي غير هذه المسائل. أما مخالفة الأصول فهذه ظاهرة، فمن جاء مثلا وأنكر الصفات أو كثيرا من الصفات من صفات الله عز وجل، هذا لا شك حتى لو قال أنا من أهل السنة والجماعة وانتسب إلى أهل السنة والجماعة وانتمى إليهم فإنه لا يكون منهم. لماذا؟ لأنه خالف أهل السنة والجماعة في أصوله التي أجمع عليها ودلت عليها الأدلة دلالة صريحة، وهنا مفارقة الجماعة تكون بهذين الأمرين، بالخروج وهذا ظاهر صريح وداخل تحت الثاني. الأمر الثاني مخالفة المنهج الذي كان عليه السلف الصالح في الأصول التي أجمع عليها ودلت عليها الأدلة صراحة، أو نحو ذلك كالجزئيات التي لم يخالف فيها إلا أهل البدع والأهواء. ومن هنا أؤكد على ما سبق أن انتساب للسنة ليس بالدعاوى. بعض الناس إذا جاءه شخص ظاهره الاستقامة والصلاح يقول هذا من أهل السنة والجماعة، ليست المسألة بالزي ولا بالمظهر ولا بالدعاوى، وإنما المسألة بالحقيقة والاتباع لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج الصحابة. ولذلك مثلا لما جاء الأشاعرة قالوا نحن أهل السنة والجماعة، الأشاعرة يقولون نحن من أهل السنة والجماعة، وبعض من كتب في هذه الأبواب قال إن أهل السنة والجماعة ينقسمون ثلاثة أقسام: أهل السنة الذين يسمونهم أهل الحديث وأهل الأثر وأتباع السلف والسلفية، وهذه الطائفة الأولى من أهل السنة والجماعة، الثانية الأشاعرة، والثالثة الماتريدية. ولكن إذا تأملنا الأشاعرة وإن قالوا نحن من أهل السنة والجماعة وانتسبوا إلى أهل السنة والجماعة، إلا أن أفعالهم تخالف ذلك وتخرجهم من دائرة أهل السنة والجماعة. فمثلا إذا جئنا في تفسير كلمة التوحيد يفسرون بلا قادر على اختراع إلا الله، يخالفون في تفسير كلمة التوحيد هذا أصل. يخالفون كذلك في الصفات، ينكرون الصفات إلا سبعا أو ثمان أو أكثر وأقل. إذا جئنا إلى باب القدر هم أقرب إلى قول الجبرية في باب القدر. إذا جئنا إلى باب الإيمان هم أقرب أو هم مرجئة في باب الإيمان، وغير ذلك من المخالفات، مخالفات كثيرة وهي أصول عند أهل السنة والجماعة خالفوا فيها. لذلك وإن قالوا نحن أهل السنة والجماعة قال أفعالكم تبين خلاف ذلك، والعبرة ليست بالدعاوى وإنما بالحقائق. وهذا مثله يقال في الجماعات المعاصرة اليوم، تأتي بعض الجماعات تنتسب إلى أهل السنة والجماعة تقول نحن جماعة كذا من أهل السنة والجماعة، يقال لا، ننظر في أفعالكم، نجد بعضهم أن من أفعالهم إخراج الجهال للدعوة إلى الله، أو إهمال دعوة التوحيد، أو يكون من أصولهم عدم إنكار المنكر، وهذه كلها مجتمعة مثلا في جماعة التبليغ، لا يدعون إلى التوحيد ويتعمدون إهماله، لا ينكرون المنكر، يخرجون الجهال للدعوة إلى الله ويتعمدون ذلك بحجة إصلاحهم، وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم إخراج العلماء وطلبة العلم للدعوة. فهنا هذه الأصول نقول هذه تبين أنكم لستم على المنهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن انتسبتم إلى أهل السنة والجماعة وكانت هي هذه أعمالكم واستمررتم عليها، فأنتم لستم من أهل السنة والجماعة. كذلك بعض الجماعة المعاصرة يجعلون من أصولهم منازعة الحكام في حكمهم والبحث عن الحكم، يرون أن تحقيق الخلافة لا يكون إلا بالحكم والوصول إلى الحكم وإبعاد الحكام الظلمة، كما يفعله جماعة الإخوان المسلمين وغيرهم. فهؤلاء وإن قالوا نحن أهل السنة والجماعة، يقال من أصول أهل السنة والجماعة عدم الخروج على ولاة أمور المسلمين، فأنتم خالفتم في هذا الأمر الذي أجمع عليه أهل السنة وبدعوا من خالفه، وعندهم مخالفات أخرى. فهذا يطبق على الجميع، على الجماعات الماضية كالأشاعرة والماتريدية، ويطبق كذلك على الجماعات المعاصرة. أهل السنة والجماعة هم من التزموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا على المنهج الذي كان عليه الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وليس الأمر بالانتساب والمظاهر والدعاوى ونحو ذلك. وبهذا نكون انتهينا من درس هذا اليوم. والآن مع الأسئلة. السؤال الأول، بيّن المؤلف رحمه الله تعالى أن الواجب على المسلم أن يكون متبعا للسنة والجماعة، ما هي السنة وما هي الجماعة؟ ما معنى السنة وما معنى الجماعة هنا؟ السؤال الثاني، إذا خالفت جماعة الأبدان ما كانت عليه جماعة الأديان، فكيف يكون لزوم الجماعة؟ السؤال الثالث، بماذا يحصل مفارقة الجماعة؟ كيف تكون مفارقة الجماعة؟ ومن المستحق لوصف أهل السنة والجماعة؟ وضح جوابك بالدليل مع بيان متى يخرج الرجل أو المسلم من دائرة أهل السنة والجماعة. هذا وأسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه وأن يزيدنا علما وأن يجعلنا أئمة المتقين هداة مهتدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.